بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروس التعليقات على ترتيب الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا عن دلالة أخبار الآحاد، وقد وقع الخلاف، ولكن قبل أن نذكر الخلاف نذكر مسألة، وهي مسألة تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد. وقول بعضهم المتواتر يفيد العلم والآحاد يفيد الظن. نقول هذا التقسيم قال به الأئمة رحمهم الله تعالى، قال به الأئمة، وهو أن الأحاديث تنقسم إلى متواتر وآحاد. لكن من الناحية العملية الواقعية، فالمتواتر اللفظي قليل جدا، والسنة كلها تقريبا آحاد، وإنما الذي يوجد ما يسمى بالمتواتر المعنوي، المتواتر المعنوي، مثل نقول أحاديث الشفاعة متواترة، أحاديث الحوض متواترة، أحاديث الرؤية متواترة، أحاديث المسح على الخفين متواترة. هذا تواتر يسمونه التواتر المعنوي. لكن الصحيح أن غالب سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي من قبيل الآحاد. لذلك فقول القائل المتواتر يفيد العلم والآحاد يفيد الظن، ترى ما ينفع، لأنه لو قال يفيد الظن معناه جعل السنة كلها تقريبا تفيد الظن، لأنه السنة كلها تقريبا آحاد. وما ذكره أئمة الحديث من صفات المتواتر ينطبق بالنسبة للمتواتر اللفظي على عدد يضربونها في الأمثلة ويكررونها في كتب مصطلح الحديث. ومن العلماء من جمع، يعني اجتهد مثل السيوطي أو غيره، اجتمع جمع الأحاديث المتناثرة في الأحاديث المتناثرة، يعني جمع مجموعة من الأحاديث، لكن قد لا يوافق على بعضها وقد يخالف. وأردنا من ذلك أن نبين أنه مسألة القول بأن المتواتر يفيد العلم والآحاد يفيد الظن ما تحل المشكلة، بل يجب مناقشة القضية من أصلها، وهي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث هل يفيد العلم أو الظن، هل يحتج به في باب العقائد أم لا. وقد وقع الخلاف في ذلك على أقوال. القول الأول أن أحاديث الآحاد إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تفيد العلم ويحتج بها في باب العقائد كما يحتج بها في باب الأحكام الشرعية. القول الثاني قال به بعض الأئمة كابن عبد البر وغيره أحاديث الآحاد تفيد الظن لكن يحتج بها في باب العقائد. قالوا هي تفيد الظن لكن نحتج بها في باب العقائد وفي باب الأحكام الشرعية. القول الثالث وهو الذي مال إليه بعض المتكلمين أن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها في باب العقائد، وإنما يحتج بها في باب العمليات، يعني في باب الأحكام الشرعية. القول الصحيح هو إيش؟ هو القول الأول، وهو أن الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشرط الصحيح الذي ذكره العلماء أنه يفيد العلم ويحتج به في باب العقائد. لماذا؟ لأن هذا الحديث ما ورد إلينا وصح إلا بعد تمحيص في الرجال والإسناد وفي العلل والشاذ من الحديث، فهو ما وصل إلينا فقط لأنه خبر فلان أو حدث به فلان. بعض العلماء أضاف قيدا ولا بأس بهذا القيد، لأنه ينقض على الأقل مذهب المبتدع، وهو قوله أحاديث الآحاد إذا تلقتها الأمة بالقبول ولم يعللها أحد، يعني لم يعلها أحد بانقطاع أو شذوذ أو علة أو شيء من هذا، إذا تلقتها الأمة بالقبول فإنها تفيد العلم. وهذا الذي مال إليه بعض الأئمة حتى ممن له ميل إلى المذهب الأشعري لكنه من أئمة الحديث كالإمام النووي وهو الذي قال به ابن الصلاح. فهؤلاء ذكروا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلقتها الأمة بالقبول فإنها تفيد العلم ويحتج بها في باب العقائد كما يحتج بها في باب الشرائع. وهذا الكلام كما قلت لكم جميل. ليه؟ لأنه ضربوا له مثال بالصحيحين فقالوا صحيح البخاري وصحيح مسلم ثابتان تلقتهما الأمة بالقبول فيفيدان العلم ولا يخرج من ذلك سوى أحرف يسيرة تكلم عنها بعض العلماء تحتاج إلى تمحيص وتنقية فقط، لكن جملة ما في الصحيحين يفيد العلم. ونحن نقول إنه إذا أخذنا بما في الصحيحين في باب العقائد انتقض ذلك المذهب الذي يقول إن السنة لا يحتج بها، أي أخبار الآحاد لا يحتج بها لأنها لا تفيد إلا الظن، نظرا لأن صحيح البخاري وصحيح مسلم فيها أبواب وأحاديث كثيرة جدا في باب العقائد، في باب الصفات، وفي باب اليوم الآخر، وفي باب القدر، وفي باب المسائل المتعددة المتنوعة في هذا المجال، أي مجال ما يدخل في باب العلميات الذي يشترطون له القطع والعلم. وإن كان القول الصحيح أيضا أنه حتى ما ليس في الصحيحين ما ثبت إسناده وصحح ولم يعترض عليه فإنه أيضا يفيد العلم، هذا الذي ندين الله عز وجل به وهو الذي يقول به جماهير أئمة الحديث. فما قرره الطحاوي رحمه الله تعالى هو الحق، وهو أنه يحتج بما جاء في السنة من أحاديث الرؤية أو أحاديث الأسماء أو الصفات كما يحتج بما جاء في القرآن، وهو الذي سار عليه الأئمة رحمهم الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. الله أكبر، والله كأنه يتحدث عن زماننا، هذه العبارات المتينة والله كأنها تتحدث عن بعض الناس في زماننا، نسأل الله الهداية للجميع. شوف العبارة السابقة: ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، يسلم إذا اشتبه عليه الأمر، آخر ما يقول الله أعلم، لكن ما ينقض النص، ما يرده لاشتباهه عليه أو لمعارضته لمعقوله. ومن ثم قال بعد ذلك الطحاوي: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وفعلا والله لا تثبت قدم الإسلام إلا على هذا التسليم لما جاءت به النصوص والاستسلام لها، أن تسلم فتصدق وتؤمن ثم تستسلم لها عملا وتعمل بمقتضاها. وهذا هو الإسلام، ومعنى الإسلام هو إيش؟ هو التسليم، الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له بالتوحيد والخلوص من الشرك. أما الاعتراض على ما جاء في كتاب الله فيتأوله، أو ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيرده أو يتأوله، فهذا مخالف لطبيعة ما يجب للمؤمن من التسليم للنصوص الشرعية. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى معظمين للنص الشرعي، معظمين للكتاب والسنة، إذا جاء الدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم خضعوا وسلموا، هذا الذي عليه السلف وهو الذي يجب أن يكون عليه منهج المؤمن وطريقته في التعامل مع هذه النصوص. يجب التسليم للكتاب والسنة. الخلل يأتي من ضعف اليقين ومن ضعف التعظيم لنصوص الكتاب والسنة. وما أوقع أهل الضلالات والبدع والافتراق ما أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا من عدم تسليمهم للنصوص ومن عدم تعظيمهم لها. لماذا نقول التسليم للنصوص؟ لأنها وحي من الله، لأنها وحي من الله سبحانه وتعالى. فالقرآن وحي والسنة وحي. قال المؤلف رحمه الله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه، أراد أن يدرك شيء حضر عنه علمه، أخفاه الله عز وجل، يريد أن يصل إلى أمور الغيب، لا، ما جاء به النص وما أخبرنا به نؤمن به، ما وراء ذلك نسلمه. ولم يقنع بالتسليم فهمه، لم يقنع بالتسليم الصحيح الإيماني فهمه، وإنما هو صاحب اعتراض والعياذ بالله. حجبه مرامه، مرامه أي مقصده، عن إيش؟ عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. وهذه عقوبة من لم يعظم النصوص. من لم يسلم للنصوص معتمدا على عقله، على فرقته، على طائفته، على أصوله وقواعده، ولم يسلم لما جاء به الكتاب والسنة عوقب، فحجب عن خالص التوحيد وعن صافي المعرفة الحقيقية وعن صحيح الإيمان، والواقع يشهد بذلك. ما من أحد يعترض على نصوص الكتاب والسنة إلا وعوقب في إيمانه، في عبادته، في طمأنينته. وهذه الضلالات وجدت قديما في زمن المعتزلة وبعض أهل البدع، كان يرد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة ويقول لا أصدق، بل قال لو سمعته من رسول الله لقلت ما على هذا أخذنا عهودنا ومواثيقنا، بل قال لو سمعت الله يقول ما أوافقت، يعني يقول لو سمعته من الصحابي كذبته، ولو سمعته من الرسول ما صدقته، ولو سمعته من الله قلت ما على هذا أخذنا عهودنا ومواثيقنا. لماذا؟ لأن عقله ما يقبل، ومنطق أرسطو ومذهب أفلاطون ما هو قابل لهذا النص الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واستمرت السلسلة عدم تعظيم النصوص وردها إلى يومنا هذا، فامتحنت القلوب، لا أقول بمدارس العلمانيين والرافضة والمنافقين والمنصرين وغيرهم، وإنما بفئة تنتسب إلى هذه الأمة وإلى هذا الدين، وبعضها قد يكون سابقا ممن ينتسب إلى منهج السلف، فصار عنده والعياذ بالله انحراف في تعظيم هذه النصوص الثابتة باسم العصرانية وباسم التجديد وباسم مواكبة العصر، نقضوا النصوص الثابتة، ما في كتاب الله أوله وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ردوها وأوله، ونشأت هذه المدرسة فعوقبت والعياذ بالله. ونحن نقول ونسأل الله لنا ولكم الثبات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم إنا نسألك الثبات. نحن نوصي كل من ابتلي بزميل من هؤلاء أن ينصحه ويقول له كيف أنت بعد هذه التغيرات والتبدلات، أين أنت وكيف أنت في إيمانك واستقرارك وعبادتك لربك سبحانه وتعالى، هل أنت ترتقي أم تنزل إلى أسفل؟ هذا هو زيغ الشيطان حين يدخل على القلوب والعياذ بالله يسير بها إلى الهاوية إن لم يتدارك الله عز وجل برحمته. وما ذكره الأئمة عن حيرة أهل الكلام وتذبذبهم وشكوكهم وعدم استقرارهم ينطبق على هذه الفئات 100%. عندهم حيرة، ما عندهم منهج. بعض هؤلاء العصرانيين، أسأل الله للجميع الهداية، يلتقون على محاربة السلفية بس، ما عندهم شيء ثاني. أين مشروعك؟ أين منهجك؟ على أي طريقة تسير؟ هل أنت على منهج الرافضة؟ عندك أصول؟ هل أنت على منهاج المعتزلة؟ عندك أصول؟ هل أنت على منهاج المنصرين والمستشرقين؟ عندك شبهات واعتراضات؟ ماذا أنت؟ ما عنده، ليس عنده شيء من هذا والعياذ بالله، وإنما هو يعيش والعياذ بالله في غرور، غرور فكري، وموجه الحرب إلى فئة معينة، الظلامية والتقليدية والسلفية والوهابية، وجالس يلوكها ما بين زملائه وكذا، وديدنه الاحتقار والترفع على أئمة الإسلام قديما وحديثا. من أنت أيها المسكين؟ أين أنت؟ أنت عبد لله قبل كل شيء، أنت خاضع لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قبل أن تكون خاضعا لهواك أو لعقلك أو لعقول غيرك الذين تقلدهم. أنت تكون نحن تقليديون وأنت تقليدي، أقبح منا. الحمد لله، نحن تقليديون نقلد الصحابة والأئمة، وأنت تقلد مين؟ تقلد جولد سيهر وجب وماسنيون من كبار المستشرقين الذين تفرغوا للطعن في الشريعة ولإحياء بدع الصوفية وغيرها، ومن أستاذك الذي تقلده محمد عابد الجابري، حسن حنفي، محمد شحرور، أراكون، تلميذ السربوت السربون، هؤلاء أنت تقلدهم وأنت تلميذ، بل إنك لا تفقه كلامهم، أنت تأخذ أسوأ ما في كتبهم، رؤوس الشبهات تأخذها ثم تنشرها بين عباد الله المؤمنين الغافلين، تثير فيهم الشبهات. أين أنت؟ ألا تتقي الله عز وجل؟ ألا تتقي ربك؟ ألم تقرأ سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانوا مع رسول الله مسلمين؟ أين أنت من هؤلاء؟ ألا تقتدي بهم؟ كيف يصيبك والعياذ بالله هذه المصيبة؟ كيف تصيبك هذه المصيبة فتعدل عن هؤلاء لتقتدي بأولئك الزائغين المتهوكين الشاكين، بل نسبة منهم والعياذ بالله المحادين لدين الله عز وجل؟ صار الرافضي سباب عائشة وأبي بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة أحب إليك من الأئمة، أئمة السلف قديما وحديثا؟ ألا تراجع نفسك وقلبك أين هو الآن؟ ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله تعالى كما قلت لكم، شوف العبارة، وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، هذه عقوبات، يحجب عن خالص التوحيد وعن صافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإنكار والإقرار والإنكار، موسوسا، شوف العبارات، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولهذا بعض هؤلاء ضعفت عنهم العبادات، صار يبحث عن الشذوذات، كل قول مرجوح ينشره ويأخذ به، وهذه عقوبات معجلة. الشك والحيرة كانت عند المتكلمين وعبروا بذلك كما نقل الأئمة والشراح، منهم من يموت 60 سنة وهو في علم المنطق والكلام، يموت يقول أموت ولا أعلم شيئا، لم ينتهي إلى مسألة واحدة نهاية علمية منطقية حقيقية، والآخر يقول يا ليتني أموت على عقيدة أمي، يا ليتني مثل أمي، والثالث يكتب الوصية، وهو من كبار متفلسفة الأشعرية، الفخر الرازي رحمة الله عليه، من كبار متفلسفتهم، وهو أستاذهم في تقرير المذهب الأشعري، يقول في وصيته لقد جربت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أحسن الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى. هذه بعد الرحلة. فاعتبروا يا أولي الأبصار واحمدوا ربكم واسألوه الاستقامة على منهاج ربكم والتسليم، لأن القضية قضية عبودية، ليست قضية مواقف ولا شجاعة ولا بطولة. إذا عندك بطولة أمامك الكفار كما كان أصحاب النبي والسلف الصالح، أما تجعل البطولة في دين الله عز وجل، بطولتك لترد النصوص عشان تطلع شخصية ثقافية، ترى هذه ما هي بطولة تماما. مثل بعض الشباب، بعض الشباب فين يستخدم البطولة؟ ما يستخدمها في مواقعه، عند الخوف تجده خائفا، يعني عندما يأتي لمسؤول ولا لأي شيء تجده يأتي عنده خائفا منتفضا، ما في بطولة. وعندما يناديه ربه حي على الصلاح حي على الفلاح، تلقاه منتفض ما يصلي، ينادي المنادي وهو إيش؟ يمشي ما يصلي. هذه شجاعة؟ هذه بطولة؟ لا، هذه خيبة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن ثم فإن الإنسان في قوة إيمانه وعقله ورجاحته وشجاعته حين يستسلم لربه سبحانه وتعالى ويسلم، وما أجمل هذا التسليم الذي يولد الطمأنينة والراحة. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم وأن يهدي ضال المسلمين. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. هذه قاعدة عامة، أن الإنسان فيما يرد عليه من النصوص، فالنصوص لها أحوال، انتبهوا لها. النصوص الواردة عموما من الكتاب ومن السنة لها أحوال. هناك نصوص ينبغي أن تؤمن بها لكن لا تعمل بها إلا بعد فهمها ومعرفتها، وهو كل نص اقتضى عملا وامتثالا. فمثلا أقيم الصلاة، هذا ما في تقول والله هذا مشتبه عندي هذا كذا، لا، يجب أن تقيم الصلاة، فأنت لا تقيم الصلاة إلا إيش؟ بعد معرفة الصلاة. فالنص هنا مع النصوص الأخرى مع بيانه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعمل به، اللي يسميه العلماء معرفة حقيقته، حقيقة الأمر معرفة عين المأمور به، وحقيقة الخبر هو عين المخبر به، فيجب عليك أن تصدق به وأن تكل علم الغيب إلى عالمه. يعني إيش الفرق بين حقيقة الأمر وحقيقة الخبر؟ الفرق بينهما يا مشايخ، حقيقة الأمر معرفة المأمور به حتى تمتثل، وحقيقة الخبر عين المخبر به، فالواجب عليك أن تصدق به. يعني الأمر، خلوكم معي، الأمر إنما تمتثله بعد فهمه ومعرفة حقيقته، صح ولا لا؟ يعني مثلا خلونا نعطيكم مثال في خطابنا في بيتنا. أنت لما تقول لولدك تقول له اذهب إلى البقالة، اذهب إلى البقالة، يعني سيقول لك إيش؟ وإذا ذهبت يعني ماذا تريد مني؟ هذا أمر لا يمكن أن يمتثل إلا متى؟ إذا عرف حقيقة المأمور به. فهمتم هذا ولا لا؟ إذن تنفيذ الأمر بعد معرفة حقيقة المأمور به فتمتثله. فإذا أمرنا بالصلاة بالزكاة ونحو ذلك فنحن نعرف حقيقة المأمور به حتى نمتثل المأمور به. أما الخبر فهذا إما أن تصدق أو لا تصدق، فيكفي التسليم للخبر وتصديق المخبر. فقول المؤلف ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، هذا يكثر في باب الأخبار ولا في باب الأوامر؟ هيا شباب، في باب الأخبار، لأن الشريعة ناصعة واضحة معالمها. وما في اشتباه، إنما الذي يشتبه أحيانا اجتهاد بين عالمين في يعني مسألة في الطهارة ولا في أي فرعية، يعني يقول هل يفعل كذا أو لا يفعل كذا فقط. لكن المخبر به إذا اشتبه عليك أمره فالواجب عليك أن تقول الله أعلم. لكن هل معنى هذا أن ما جاء الخبر به مشتبه؟ نقول كلا. أما معانيه ودلالاته والعمل بها فهي واضحة غير مشتبهة. فما أخبرنا الله به عن خلقه للسماوات والأرض من قبل، وعن اليوم الآخر، وعن أسمائه وصفاته، وعن الخبر الغيبي الذي سيأتي في آخر الزمان، كل ذلك نعلمه ونؤمن به ونصدق وإن كنا لا نعرف كيفيته. فنكل علم الكيفية التي لا نعلمها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إذا اشتبه النص عليك فكله إلى عالم. جاء حديث، ما والله أنا فهمته، ما أدري والله، خلق الله آدم على صورته، ما عجزت لا أفهم. نكل أمره إلى الله، نكل علمه ونقول هذا له معنى لكن أنا لا أدركه أو أنا لا أفهمه، فأنا أصدق به وأكل علمه إلى الله. أو أسأل العلماء وأقول ماذا قال العلماء في مثل هذا الحديث، فإذا بينوا لك زال عندك الاشتباه. لكن قبل تقول الله أعلم، فتكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى. ومثله لو جاء أمر لم يقبله عقلك فكله إلى عالمه، هذا هو الأصل. لا ترد النص، لا تنقضه كما يفعل أهل الضلال. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. طيب، هنا انتقل الشيخ إلى قوله ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، والعراف هو الذي يدعي معرفة الغائب. الفرق بينهما أن الغيب مستقبلي والغائب حاضر لكنه غائب عن بعض الناس، وبعض العلماء يطلق أحدهما في مكان الآخر فيقول الكاهن هو العراف، أو يقول العراف هو الكاهن. ومعلوم أن الساحرة والكاهنة والعرافة والمنجمة كلها متداخلة في دلالاتها ومعانيها، متداخلة في دلالاتها ومعانيها. لكن منهم من فرق فقال الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، يقول سيكون كذا. طيب والعراف؟ قال لك العراف هو الذي يدعي معرفة شيء غايب، مثل معرفة المسروق أو السارق. وفي فرق بين الحالتين ولا لا؟ في فرق. ذاك غائب لا يعلم به أحد، بينما المستقبلي، بينما هذا النوع لا، غائب عن بعض الناس. يعني مثلا السارق عارف من اللي سرق ولا ما عارف؟ عارف، قد يكون فيه من حوله ومن هو عارف. لكن العراف يدعي معرفة مكان المسروق أو يدعي معرفة من هو السارق. يقول ولا نصدق كاهنا ولا عرافا، ويدخل في ذلك كما قلنا السحرة والمنجمون الذين يدعون علم الغيب. وكان أهل الجاهلية يسترقون السمع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الكهنة في الجاهلية يفتنون الناس لأنهم يختطفون الوحي أو الأمر من السماء الوارد للملائكة فيلقيه بعضهم إلى بعض فيوصله إلى الكاهن. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكذب معها كم؟ 99 كذب. فكان إذا صدق لا يذكرون إلا هذه المسألة، قالوا ألم يصدق في كذا وكذا. وهذا ينطبق على المنجمين من أصحاب صحف رأس السنة الميلادية، تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ صحف رأس السنة الميلادية تمتلئ الصحف الغربية وتنقل منها الصحف العربية إيش؟ تنبؤات المنجمين، ماشي هذا؟ وفي نهاية السنة كم يقع؟ قد يقع واحدة، قد يقع ثنتين. فيقولون شوف ها هذه اللي قالها المنجم الفلاني وقعت. يا أخي هو تنبأ بمئة حالة، إذا كان صادقا لماذا كذب في 95 حالة و96 حالة و97 حالة؟ هذا دلالة أنه كذاب، على أنه يدعي. وللأسف الشديد يخدع الناس في العصر الحديث، عصر يسمونه العقل والحرية، أكبر مما كان يخدع أهل الجاهلية. والفتنة واحدة وادعاء الكهانة واحدة، والمسألة سهلة. أي واحد من الحاضرين الآن في المسجد لو قيل لنا بيعطيك ساعتين فكر لنا ماذا سيجري في السنة القادمة، إيش الاحتمالات اللي تظن؟ وجاب لنا 100 احتمال، يمكن يقع منها شيء ولا ما يقع؟ ممكن يقع، خاصة لما تكون هذه الاحتمالات سيموت زعيم عالمي، سيقع انقلاب في بلدة كذا، سيكون فيه انفجار في كذا، سيكون يلا جيب لك من هذا الأخبار اللي تكهن، وفي الأحداث يقع شيء منها وبصورة مصغرة هي التي يضحك بها أهل حظك هذا الأسبوع في الجرائد، يضحكون بها على الناس من أولهم إلى آخر. ما هو برجك هذا الأسبوع؟ يمر عليك شر يسرك هذا الأسبوع. يا أخي كل أسبوع يمر علينا شيء يفرح وشيء يسر ونزعل ونغضب، وواحد يهدي لك هدية وواحد له موقف معك كل أسبوع، صح ولا لا؟ لكن ضعاف العقول إذا قال مثل هذا الكلام وجاه واحد وأهدى له هدية، قال فعلا والله سبحان الله أنا يعني أنا البرج حقي هذا هو اللي يقول إنه في هذا الأسبوع بيحصل لهذا الشيء، والله لا الأبراج ولا النجوم تملك شيئا من تقدير عباد الله سبحانه وتعالى، وإنما هو مذهب فلسفي شركي يزعمون فيه أن الكواكب مؤثرة على الأرض ومدبرة، وأن هذه الكواكب تؤثر على حياة الناس وموتهم وشفائهم ومرضهم وغناهم وفقرهم، وكل ذلك لا أصل له. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملئت السماء حرسا، فصار استراق الوحي لا يمكن. لكن بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء هل عاد الاستراق أم لا، فبعضهم قال لا يوجد وإنما الذي يتكهن، وبعضهم قال لا عاد الاستراق لكن لم يكن كما كان سابقا، والله أعلم. أما إتيان الكاهن أو العراف وتصديقه فقد جاءت فيه أحاديث صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسها حديثان: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وحديث آخر: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. فدل هذا على مسألتين: إحداهما تحريم تصديق الكهان، ومن باب أولى إتيانهم وتصديقهم. وأن تصديق الكهانة صاحبه على أمر خطير، لأنه يصدق من يدعي علم الغيب. والقاعدة أن من ادعى لأحد علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله فقد كفر. من ادعى لمخلوق أنه يعلم الغيب فقد كفر. الأمر الثاني أنه لا يجوز الإتيان إليهم حتى لو لم تصدقهم، وأنه نقص في الإيمان، وأنه أيضا كما جاء في هذا الحديث لا تقبل له صلاة، أي ثوابها 40 يوما. وليس معنى هذا أنه لا يصلي ولا أنه لا تبرأ ذمته، وإنما المقصود به أنه يعاقب بأنه لا يقبل له ثوابها والعياذ بالله، لكنه يصلي وتبرأ ذمته بالصلاة، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. قال العلماء رحمهم الله تعالى: والواجب على أولي الأمر وأولي العلم أن يحتسبوا على هؤلاء المنجمين والسحرة والكهنة، وأن لا تكون لهم سوق أبدا في بلاد المسلم، بل يجب الأخذ على أيديهم وإقامة أحكام الله عز وجل فيهم، لأن ضررهم على دين الناس كبير. وما نشاهده في الفترات المتأخرة خاصة مع الفضائيات نجد الأمر بلغ مبلغا يصعب حقيقة تصوره وتصديقه. سحرة وكهنة ويضحكون على عباد الله المؤمنين وعلى إماء الله المؤمنات. أما تعبير الرؤى فهو جهاد، وقد يصيب المعبر، والرؤيا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هي جزء من 46 جزءا من النبوة. لكن الرؤى لا يجوز للمعبرين أن يجزموا، ولا يجوز لمن تعبر لهم أن يصدقوا، وإنما هو الترجيح فقط. والرؤى إنما هي مبشرات أو محذرات، لكنها لا تربط بها الأحكام الشرعية، فليحذر من التعلق بها. وللأسف في الفترة الأخيرة رأينا أغلب الفضائيات تفرغ نفسها لتعبير الرؤى، وجزء منها من أجل أكل أموال الناس بالباطل. ما في حاجة لهذا الإكثار بهذا الشكل، ولا فيه واحد من المعبرين رأيته، وإن كان قليل ما أشاهد، ما رأيت وأنا قال لا أدري، ما في واحد قال لا أدري أبدا، هذا ما صحيح. مسائل العلم يقول فيها العلماء لا أدري، فكيف بتعبير الرؤى؟ ما في واحد يقول لا أدري. هل أدري على إيش؟ دليل على أنه يقول بحسب اجتهاده وبس، ولا يهمهم الذي يجري لهذا المسكين أو هذه المسكينة. فالتعلق بالرؤى خطأ، لأن بعض الناس يتعلق بالرؤى في مستقبل حياته وفي علاقاته بمن حوله، وهذا خطأ. الرؤى إما مبشرات أو محذرات، هذه فائدتها. ما عدا ذلك الإنسان ملزم باتباع الشرع والأخذ بالأسباب كما أمره الله عز وجل. نعم يا شيخ تفضل. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. نعم، هذا هو بيان أن المؤمن يجب عليه ألا يخوض فيما لا يعلم، وألا يماري ويجادل في دين الله سبحانه وتعالى. فالخوض فيما لا علم للإنسان به منهي عنه، بل الإنسان ينبغي له أن يقف مع النصوص ويكون منضبطا مستسلما مؤدبا مقتصرا على ما جاء به النص، ما ينبغي الخوض والتفصيل إلى آخره، لأن هذا فيما يتعلق بالله عز وجل قد يوصل إلى الوقوع في المحذور أو في التكييف أو في التشبيه أو في وصف الله عز وجل ما لا يليق به. هذه محذوراته، إما تكييف أو وقوع في تشبيه أو وصف الله عز وجل بما لا يليق به، متى ما أكثر الإنسان الخوض في الله عز وجل. أما الإيمان بالله ومعرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته ومحاولة حفظ جملة من أسماء الله، من أحصى لله 99 اسما دخل الجنة، ومعرفة الأسماء ومعانيها ومدلولاتها وتعبد الله عز وجل بها، فهذا كله من أعظم ما يقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. لكن النهي هو الخوض فيما لا علم له به، كما أنه جاء النهي عن ألا تماري في دين الله، فلا تجادل. وقد جاء مدح من ترك المراء ولو كان محقا، وعده النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء والمجادلة ولو كان محقا. أما إذا كان مبطلا فهذا والعياذ بالله خوض ومجادلة باطلة. ولهذا جاء في كتاب الله عز وجل إن الذين يجد في آياتنا لا يخفون علينا. فالمجادلة والمماراة في الغالب تكون في الباطل، أما المناقشة والمساءلة كما كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلها آدابها وتكون في الحق. فسؤال العلم باب، والجدال والمماراة باب آخر، وعلى الإنسان أن يأخذ بالأسلم منهما لدينه وأن يبتعد عما يضره في دينه. أما السلف رحمهم الله تعالى فالغالب فيهم أنهم لا يخوضون ولا يجادلون إلا إذا احتاجوا إلى شيء من المجادلة بالتي هي أحسن لنقض شبهات أهل الباطل، وهذا ما وقع للأئمة رحمهم الله تعالى في بعض مناظراتهم وكتبهم التي ردوا بها على أهل الباطل لأنهم اضطروا لذلك. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله جعلهم علينا حافظين. نعم، الكرام الكاتبون هم الملائكة، والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، والواجب بالنسبة للإيمان بالملائكة أن نؤمن بأمور دلت عليها الأدلة، منها ما يلي: 1- أن نصدق بهم وبوجودهم، فمن أنكر الملائكة فقد كفر، اللي يقول نحن ما شفناهم ولا رأيناهم وهذا ليس فقد كفر. 2- أن نؤمن بما جاء من صفاتهم، وأنهم عباد مكرمون يعبدون الله لا يستحسرون لا يعصون الله ما أمرهم. 3- أن نؤمن بما جاء من مهماتهم، فهم جماعات ولهم مهمات، فهناك الصفات صفة، وهناك أيضا الذاريات ذروة على القول الثاني في تفسير الآية، لأن في قول أنهم الريح وفي قول أنهم الملائكة والناشرات نشرا، فهناك الملائكة وجماعات الملائكة الذين وكلوا بمهمات، فهناك ملائكة هم حملة العرش، وهناك ملائكة مقربون من رب العالمين، وهناك ملائكة في كل سماء، وهناك ملائكة سياحون في الأرض، وهناك ملائكة وكلوا ببني آدم، وهناك ملائكة وكلوا بالجبال، وملائكة وكلوا بالقطر، وهناك ملائكة وكلوا بقبض أرواح الناس. فنؤمن بجماعات الملائكة وبأنهم يقومون بمهماتهم كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. 5- فيما ينبغي الإيمان به بالنسبة للملائكة: أن نحبهم وأن نتقرب إلى الله عز وجل بحبهم، وأن الملائكة هم خير كله، وأنهم سياحون ويحضرون مجالس الذكر، وأنهم يستغفرون للمؤمنين والمؤمنات، وأنهم يشهدون على المصلين. فنحن نحبهم وفي المقابل نبغض الشياطين ونكرههم. فعلاقة المؤمن بالملائكة وإن كان لا يراهم لكن له علاقة بهم، علاقة إيمانية. أما طبيعتهم هذه السادسة، فنؤمن بأنهم خلقوا من نور، وبأن الله وبأن لهم أجنحة، وبأن منهم من له خلق عظيم، وأنهم يتمثلون بما يريده الله عز وجل من أشكال البشر وغيرهم، فنؤمن بذلك. كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل أحيانا على صورة دحية الكلب الصحابي الجليل المعروف، وأحيانا يأتيه على صورة أعرابي لا يعرف، فنؤمن بذلك. فنؤمن بما أعطاهم الله عز وجل من قدرات، ونؤمن بمشاركاتهم للمؤمنين حتى في الجهاد في سبيل الله، كما في بدر وكما في الأحزاب، وأنزل جنودا لم تروها. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. نعم، الإيمان بملك الموت هذا أيضا مما يجب الإيمان به، وأن الله وكل بالموت ملكا ويساعده ملائكة. فالذي يقبض الأرواح ملك واحد هو ملك الموت، ومعه أعوان. ومن ثم نجمع بين قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت، وبين قوله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون بهذا. فنقول الذي يقبض ملك الموت ويعينه رسل من الملائكة. فنحن نؤمن بالآجال، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العباد، وأن الله أعطاه القدرة ولو تعدد الأموات في اختلاف المكان واتحاد الزمان. لا نعترض على ذلك بعقولنا. يقبض هذه اللحظة واحد هنا، وفي نفس اللحظة الثانية يقبض ملك الموت واحد في أمريكا، بل ما هو واحد ولا عشرة ولا عشرة. فنؤمن بذلك ونصدق. وقد جاء في صفة قبض ملك الموت للأرواح حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث البراء بن عازب في قصة الموت، اقرأوه. فنؤمن بذلك ونصدق. الموكل بقبض أرواح العالمين، نؤمن أيضا بأن الإنسان مكون من جسد وروح، وأن الروح لها حقيقة فهي موصوفة، وهي في البدن، وهي تصعد وتسمع وتبصر، ويتبعها بصر الميت، ويعرج بها إلى السماء، وتنعم أو تعذب. فنؤمن بحقيقة الروح، وبأن الملائكة يقبضون أرواح بني آدم، أو ملك الموت يقبض روح بني آدم. نكتفي بهذا، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا يقول: أنا أشرككم معي، أرجو أن تدعوا لي أن يتم الله لي حفظ كتابه حفظا مؤثرا. فنحن ندعو لأخينا ولأنفسنا ولإخواننا أن يرزقنا جميعا حفظ كتاب الله حفظا، كما قال السائل، حفظا مؤثرا، نحفظ به حروفه وحدوده، ونتدبر فيه معانيه، ونعمل به. هل من الأفضل الرد على أهل الضلال والانشغال به في المنتديات، أو نتركه أولى؟ حسب الحاجة، حسب الحاجة. فإذا كان هناك من يتفرغ لذلك فلا يلزم أن يكون كل أحد يعني ينشغل به، لكن إذا كثر ذلك واحتاج الأمر فمن انبرى لذلك نقول جزاك الله خيرا. لكن ينبغي أن لا يغفل عن أن يكون له أوقات لطلب العلم. هل من سبيل الإقناع بعض كتاب الصحابة الذين ليس بهذه الصورة حتى يفتوا ويتجرأوا بحجة أن دين الله واضح، لا يحتاج إلى شيخ ولا إلى كتاب ولا إلى حتى نتكلم فيه؟ والله يا أخواني هذه فتنة، هؤلاء أصحاب فتنة. ولما يقول دين الله واضح ونحو ذلك، هذا لا شك دين الله عز وجل واضح، لكنهم يخوضون فيه بالباطل. فنسأل الله الهداية، أو أن يكفينا الله عز وجل شرهم. هل يمكن أن يرى الله عز وجل في المنام حقيقة؟ لا، لأن الله لا يرى في الدنيا حقيقة ولم يره الأنبياء حقيقة، فلا يرى في المنام حقيقة. وإنما الذي ذكره العلماء رحمهم الله تعالى أن الله قد يرى في المنام، أي يرى الحجاب، يرى الحجاب وهو النور، يرى الحجاب وهو النور، هذا الذي يرى، وبقدر إيمانه يرى عظمة النور. ما هو الخلل في عقيدة بعض علماء السنة كابن حجر والنووي؟ ابن حجر والنووي من أئمة الحديث، لكن في نشأتهم تتلمذوا على علماء أشاعرة فتأثروا بالمذهب الأشعري، فصار المذهب الأشعري يرد أحيانا في بعض شروحاته، لذلك فهم أئمة وعلماء ومحدثون وهم شيوخ لنا، لكن إذا أخطأ الواحد منهم لا نوافقه عليه. هذه خلاصة المسألة. أليست أعلى مراتب المحبة هي العبادة؟ لا، العبادة علامة المحبة، العبادة علامة المحبة، شرط المحبة، لكن ليست هي أعلاها، وإنما ذكروا أن التعبد وهو التتيم، تيم الله يعني عبد الله، أن التعبد أو التتيم هذه إحدى درجات المحبة، لكن أعلاها الخلة. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.